الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: من أراد أن يعتمر عن شخص ميت فهل لابد أن يكون قد أدى فريضة الحج؟ الحمد لله، لا يلزم ذلك. فإذا اعتمر الإنسان عن نفسه أول مرة ثم أراد ثاني مرة أن يعتمر عن أحد من الأحياء العاجزين أو الأموات، فإنه لا حرج عليه أن يعتمر عنهم حتى وإن كان لم يحج عن نفسه. فإن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمر عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه، ولا يجوز له أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. فالعمرة عن الغير لا تكون إلا بعد اعتمارك أنت عن نفسك، والحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن تحج عن غيرك. فإذا حججت عن نفسك ثم أردت أن تحج عن غيرك فلك ذلك، وإذا اعتمرت عن نفسك ثم أردت أن تعتمر عن غيرك فلك ذلك حتى وإن لم يسبق لك الحج عن نفسك. فأحكام العمرة منفصلة عن أحكام الحج في هذه الحالة، والله أعلم.